باب بيع ورق للذهب نسبيا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المذهب قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بينا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. باب بيع المجابنة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابنة والمحاقلة. الأبواب الثلاثة التي مرت معنا باب بيع الدينار بالدينار نساء يعني نسيئة، باب بيع الورق بالذهب نساء أو نسيئة، كذلك باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. هذه فيها بيان أن الأصناف الربوية إذا اختلفت فإنه يجوز بيع بعضها ببعض إذا كان يدا بيد، يعني يجوز فيها التفاضل إذا كان يدا بيد، وأن بيع الشيء بمثله يعني بيع الدينار بالدينار الصرف الحالي لذهب بذهب أو شراء ذهب بذهب لا يجوز فيه النساء لأن هذا ربا، والربا كما هو معلوم على قسمين: ربا النسيئة وهو النسيئة بمعنى التأخير، يعني أن يبيع ربويا فيؤخر العوض، أن يبيع ذهبا بفضة ويقدم الذهب ويؤخر الثاني، أو أن يبيع ذهبا بذهب فيعطي أحد العوضين ويؤخر الثاني أخر مدة شهر شهرين إلى آخر، هذا يسمى ربا النسيئة. والثاني ربا الفضل وهو ألا تتساوى الأصناف بل تتفاضل، فإذا كانت الأصناف مختلفة فإنه يجوز أن تتفاضل، وأما إذا اتحدت الأصناف دينار بدينار ذهب بذهب ورق بورق تمر بتمر فهنا يجب أن تتماثل حين البيع يعني وزنا بوزن أو كيلا بكيل، ويجب أن تكون يدا بيد. فتحصل من هذا أن الربا على قسمين، وأن الأصناف الربوية الستة أو ما جرى مجراها باجتماع العلة فيها أنها إذا اتفقت ففي الصرف يجب التماثل ويجب التقابل في المجلس، فإن فقد التماثل مع كون الصنفين شيئا واحدا صنفا واحدا أو فقد التقابل فإنه ربا. والثاني أنه إذا اختلفت الأصناف فيجوز أن تبيع كيف شئت يعني من التفاضل، تبيع دينار بعشر دراهم فضة لا بأس، تبيع تمر تمر مثلا صاع صاعين بر لا بأس لأنها اختلفت الأصناف، لكن تمر جيد لتمر أقل منه حتى ولو كان جيدا وأقل منه لا بد من التماثل في الكيل، يعني صاع تمر صاع تمر صاع تمر سكري صاع تمر سري لا بد من التماثل فيها حتى لا يكون ربا، ولو اختلف ولو كان صنفا جيدا وصنفا رديئا. وقول أسامة رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة يعني فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، فهذا حمل يعني أن ظاهره ليس فيه ذكر ربا الفضل وأن التفاضل ليس ربا، فيجوز أن تبيع ذهب بذهب، ظاهره أن تبيع ذهب بذهب مع الاختلاف، يعني مثلا 100 جرام ذهب 90 جرام ذهب إذا كانت يدا بيد فلا بأس على ظاهر حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة، ولكن هذا كما ذكرنا لك غير صحيح، بل لا بد من التماثل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الأحاديث قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، إذا كانت حاضرة فلا بد من التماثل والتقابض. فقوله لا ربا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، حمل على أحد محملين: الأول أن المقصود في قوله لا ربا إلا في النسيئة أن الربا المحرم بالأصالة، والقصد هو ربا النسيئة، وهذا واضح بين، فإن الربا الذي حرم قصدا هو ربا النسيئة، ولذلك قال أهل العلم إن ربا الفضل تفاضل حرم تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة. والمحمل الثاني أن قوله لا ربا إلا في النسيئة يعني أن معظم الربا في النسيئة، فأكثر ما يتعامل الناس فيه بالربا من جهة النسع التأخير، لأنه هو الذي لهم فيه المصلحة البينة. أما مسألة تمر ببر أو ما أشبه ذلك فهذا وإن كان موجودا لكنه ليس في الكثرة بكثرة حرص الناس على النسع. إذا تبين ذلك فالمقصود بصرف الأنواع الستة وأن الربا فيها إذا لم يكن ثم تقابض إذا اختلفت، إذا لم يكن أحد العوضين نقدا والثاني غير نقد، يعني إذا كان بيع مطعوم من الأصناف بنقد فإنه لا بأس تفاضل ولا بأس بالنسأ معه، يعني له أن يبيع تمرا، يشتري تمر ويؤخر الثمن، يشتري تمر بذهب ويؤخر الثمن لا بأس، يشتري تمر بريالات ويؤخر، يشتري رز ويؤخر، يشتري بر ويأخر، يشتري شعير ويأخر إلى آخره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، دل على أنه اشترى منه شعير ولم ينقده الثمن، ولأن هذا فيه مصلحة الناس، فإن الناس يحتاجون إلى هذه المطعومات وليس عندهم ثمنها من النقدين أو مقامهما. والتعليل أيضا كما قال أهل العلم لأنه لو منع هذا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا، لأن السلم عكس هذا، فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن، فلو منعت هذه الصورة لا كانت الشريعة تمنع العكس وهو السلم، فلما أباحت الشريعة السلم دل على إباحة هذه الصورة، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع أو تماثل بين مفترقين في العلة. نعم. باب بيع المزابلة وهي بيع التمر بالتمر وبيع الزبير بالكرم وبيع العرايا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابلة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ما هو أشد منه إلى الزنا وأشبه ذلك، كذلك الخلوة الأجنبية وأشبه هذا، فإن هذا حرم سدا للذريعة، تحريمه ليس قصدا يعني ليس مقصودا لذاته، وإنما سدا لذريعة الوصول للكبيرة التي هي الزنا. ولذلك أبيح في القواعد كما هو معلوم أنه إذا جاءت مصلحة راجحة فإن للأجنبي أن يرى المرأة الأجنبية، وذكر العلماء في ذلك صورا، منها رؤية الطبيب للمرأة المحتاجة لطبه، وكذلك رؤية الشاهد للمرأة التي حصل منها شيء يحتاج أن يشهد عليه، ينظر إلى وجهها ويتمعن حتى يعرفها لكي يشهد شهادة حق تكون شهادة فيها شبهة. ومن ذلك من فروع هذه القاعدة مسألة العرايا، وأصل العرايا أن الناس كانوا يتصدقون ويهبون المساكين بعض تمر وبعض الثمر، فينظرون مثلا يأتي ويقول أنتم المساكين هذه النخلة لكم فيها 4 عذوق 5 6 إلى آخره، أو هاتان النخلتان لكم، فيأتي يعني قبل والرطب لم يصلح بعد، فيأتي ويدخل كل أسبوع كل 3 أيام 4 أيام يدخل على نخل المالك وينظر فيه هذه النخلتين وش صار فيها زينة هي زينة إلى آخره، ثم فيتأذى صاحب الملك من دخول المساكين إلى نخله، فرخص لهم لأن هذا محسن، صاحب العرية محسن، فالمحسن لا يقابل بأن يؤذى، وهو جزاه الله خير حين أعطاه هذه العرية فقد أحسن به، فرخص له أن يقول له أنتم مساكين أو أن تحتاج الآن تأكل تمر، بعني هذه بخرصها تمرة، بعني الرطب أو الذي هو موجود في رأس هذه النخلة بخرصه تمرا وأسلم لك التمر الآن، هذا فيه لا شك أنه بخرصها فيه التماثل لكن ليس فيه التقابل، فإذا الربا الفضل ربا النسيئة حصل هنا لأن فيه تماثل ولكن ليس فيه تقابل، هذه متأخرة وقد يجيها شيء وقد تخرب وقد تنقص وقد يأكلها الطير وقد تأتيها إلى آخره، فأبيح هذا مع وجود الربا فيه لأنه من جهة أن البيع هذا من جهة تيسير، لأن بيع التمر هنا بالخرص دخل فيه التفاضل، لأن الخرص ليس كيلا يتباع بخرصها، وقد يكون فيه التفاضل هنا، ولهذا أبيح المصلحة الراجحة، فباحت الشريعة العراية يعني أن تباع التمر أن يباع أشبه ذلك لأجل المصلحة الراجحة. المقصود أن هذا ليس فيه كما قال بعضهم فيه إباحة لبعض صور الربا، لا، هذا تبع للقاعدة أن ما حرم سدا للذريعة أبيح لمصلحة راجحة. الإمام مالك رحمه الله جماعة من أهل العلم رأوا أن هذا راجع لبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وأن النهي راجع لذلك، والترخيص أنه إذا صلح، وهذا لم يذهب إليه غيره من أهل العلم كما أشار إليه البخاري فيما سمعت، ويأتي بحث في هذا. والعراية سواء كانت قبل بدو الصلاح أو بعد بدو، مدام قال له هذا النخل فاشتد خلاص يكفي هذا، لأن هذا فيه التيسير سواء بدأ صلاحها أو لو يبدو صلاح. وإنما تباح العرية بشرطين، أولا أن تباع بكيلها خرصا، والثاني أن تكون فيما دون 5 أوسق، أما إذا كانت كثيرة لا، إذا كانت كثيرة فإن هذا لا يجوز، لأنه هنا تعدت المصلحة راجحة وصار بيعا كثيرا، يعني ليس محدودا لنفع المحتاج بنخلة أو نخلتين أو ما أشبه ذلك، يعني فيما دون 5 أوسق. تلاحظ أن ما دون 5 أوسق ليس فيه إيش ليس فيه زكاة، يعني أنه قليل. نعم. باب الاحتمال قبل أن يبدو صلاحها. وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حكمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال مساع إنه أصاب الثمر الثمان، أصابه مراض، أصابه قشام، آهاتم يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمر النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابرا بعبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال تحمار وتصفر ويؤكل منها. هذا الباب فيه ذكر مسألة بيع الثمار قبل أن تأمن العاهة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة، و أمنه للعاهة يعني بأن يقوى ويدخله اللون، لأن أصله أن يكون أخضر ثم بعد ذلك يتلون باللون الذي خلق الله جل وعلا تلك الثمرة عليه. ولذلك هنا قال حتى تحمار وتصفار، يعني في النخيل لأن بعضها أحمر وبعضها أصفر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع أن يبيع نخله حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تحمر أو تصفر، يعني أيضا حتى تأمن العاهة، لأنها قبل ذلك قد يأتيها المرض، قد يأتيها أنواع الأمراض التي تأتي للثمار والنخيل، فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. إذا بدأ أول النضج باختلاف اللون في النخيل أو في بداية الإحمرار في العنب مثلا أو شدة الاخضرار فيه وأشبه ذلك، هنا يبدأ جواز البيع. وأصل ذلك مثل ما جاء في هذا الباب أن الخصومة إذا لم يكن هذا سوف تكون كثيرة، لأنه يشكل الضمان إذا باع قبل بدو الصلاح يكون على من؟ هل هو على البائع أم يكون على المشتري؟ فإن المشتري اشترى شيئا لم يأمن عاهته، قد يصيب عاهة فيخسره المشتري ويكون الضمان عليه، ويقول للبائع الضمان عليك لأن هذا لم أستفد منه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع الثمرة حتى تزهو، حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تأمن العاهة، وهذا يشمل جميع أنواع الثمار. فدل هذا الباب على أنه لا يجوز للمشتري ولا للبائع أن يحصل بينهم بيع في الثمار ما لم يبدو صلاحها، وإذا باعوا قبل بدو الصلاح فإن الضمان يكون على البائع لا على المشتري. وإذا باعوا بعد بدو الصلاح فإن الضمان يكون على المشتري لا على البائع، لأنه قد أمنت العاهة واستلم أو حصل البيع الصحيح في ذلك. وهذا الحديث أو هذا المعنى جاء بألفاظ كثيرة متعددة، ربما يأتينا بعضها في البخاري، ثم له عدة ألفاظ، وفي كتب السنة عدة ألفاظ أيضا لهذا المعنى. المقصود منه أن تفهم أن أصل هذه المسألة في الأحاديث راجعة إلى أمن العاهة، بدو الصلاح، تحمار أو تصفار حتى تزهو إلى آخره، كلها متقاربة لمعنى واحد. نعم. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار أو يصفر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. حدثنا يعني الضمان، فهو من البائع يعني الضمان على البائع قبل أن يبدو صلاحها، الضمان على البائع. نعم ماشي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال الليث حدثني يونس جهاب قال لو أن رجلا ابتلع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. هذا الباب واضح، أقول مثل الذي قبله، يعني هذا يبين فيه الضمان. ذكرت لكم الضمان على من قبل بدو الصلاح إذا باع فهو على البائع، على صاحب المال، بما يأخذ مال أخيه، تأخذه بغير وجه حق لأن ما بدا صلاحه ولا استفاد منه. بعد بدو الصلاح هنا الغالب الكثير أن الثمرة أمنت العاهة، يعني قويت على دفع المرض، وأن المرض لا يأتيها وهي كبيرة، إنما إذا أتاها يأتيها وهي صغيرة فيظهر عليها في شكلها قبل بدو صلاحها، فيعرف البائع ذلك ويعرف المشتري ذلك. أما بعد بدو الصلاح فهي قوية، فإذا اشتراها المشتري فلا بأس قبل أن تنضج، ويكون ضمانها لو أصابها شيء عليه، يعني على المشتري. وأما قبل بدو الصلاح فضمانها من البائع كما ذكر البخاري في ذلك. نعم. باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة. الرهن في السلف يعني قصد في الدين. كلمة السلف هذه تحتمل عدة معان أو لها عدة معان، منها الدين ومنها القرض ومنها السلم. فالدين يقال له سلف، والقرض يقال له سلف، والسلم يقال له سلف، كانوا يسلمون أو يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فكل هذه يقال لها سلف لأنها من التقديم، سلف الشيء أو أسلفه يعني إذا كان قدم. فهذه الثلاثة أشياء بينها فرق، دين والقرض والسلم، كلها يطلق أو يجوز أن يطلق عليها سلف. هنا أطلق على الدين سلف، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة، لهذا قال الرهن في السلف وهذا دين ليس قرضا، لأن الدين هو ما استقر في ذمة المشتري أو في ذمة المكلف من عوض لشيء أخذه. قد يكون هذا العوض الذي استقر الذي أخذه واستقرت قيمته أو استقر ثمنه أو استقر عوضه في ذمة المكلف، قد يكون قيمة مبيع، يعني اشترى مثلا سلعة بألف وقال أبا أجيب لك الدراهم أجيب لك الفلوس بعدين، هذا يصير دين في ذمته. ومثل أن يكون ثم صداق على المرأة، صداق للمرأة على الرجل واجب لم يسلمه، هذا يكون دين، أو صداق مؤجل مؤخر سلم بعضه مقدما وباقي مؤخر بعد الطلاق أو بعد مدة، هذا دين، كل هذه لا يقال لها قرض، ما يقال لها دين، ويصدق عليها اسم السلف. فهذا اسم الدين له أحكام مستقلة كما هو معروف. القرض هو ما يرد مثله، يعني يقترض ألف ريال فيرد مثلها، ما في مبايعة لكن هو يرد مثله. الدين متعلق بعقود، والقرض عقد إرفاق، وأما الدين فعقوده أخرى، عقود معاوضات، بيع شراء نكاح إلى آخره. والسلم معروف لديكم، يفرق ما بين الدين والقرض في مواضع كثيرة في الفقه، أحكام الدين غير أحكام القرض. المقصود من ذلك أن الانتباه إلى كلمة السلف، هذه ليست على الدارج عندكم في أن السلف هو القرض، لا، السلف يدخل في الدين ويدخل في القرض ويدخل في السلم. أيضا من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه لكم سالفا من أن الأصناف الربوية يجوز تأجيل أحدهما إذا كان نقدا، يعني إذا كان ثم بيع وشراء وأحد الأصناف الربوية نقدا والآخر غير نقد، فيجوز التأخير، ويخرج هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد، هذا يخرج منه إذا كان أحد الصنفين نقدا، يعني ذهب فضة ريالات، والآخر غير نقد، بر شعير تمر عقد، يعني إذا كان مطعوما. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما وأجل الثمن، دل على جواز تأجيل الثمن وأن هذا لا يدخل في الربا، وهذا في الواقع خلاف الأصل، لأن الحاجة ماسة إليه والناس يحتاجون للمطعومات ليقيموا حياتهم، وقد لا يكون عندهم نقد، فرخص في هذا مع أنها أصناف ربوية للحاجة إلى ذلك. وأيضا قال الفقهاء: ولأنه لو منع لا انسد باب السلم في الموزونات غالبا. نعم. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعة. واضح. الرهن توثقة، الرهن معروف لديكم، يأتينا إن شاء الله في باب مستقل. الرهن توثقة إيش؟ إيش تعريف الرهن؟ توثقة دين بعين، توثقة دين بعين. الدين يعني ما استقر في الذمة من قيمة لعوض شيء لشيء أخذه، استقرت في الذمة شيء قال وثق دينك بشيء، فيعطي شيء ويقول خلاص إذا جبت لك القيمة تعطيني ملكي هذا، فيكون رهنا. يعني كل صنف لا يجوز بيعه بصنف آخر أو بصنفه مع التأجيل يدخل ربا النسية. واضح. الربا البر بالبر ربا إلا ما كان مثلا بمثلها أو ها، والشعير بالشعير ربا إلا ما كان مثلا بمثلها أو ها، يعني خذوهات. واضح. إذا كان أحد العوضين أحد النوعين نقدا والآخر مطعوما، يعني فضة ببر شعير تمر بعقد أو بما موزون أو مكيل يعني أصناف ربوية أخرى على خلاف في هل متعدي أم لا. المقصود إذا كان صنف ربوي بمطعوم بأحد النقدين فلا بأس بالتأخير. تشتري شعير تقول القيمة عقب شهرين ثلاثة خمسة لا بأس، هذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدخل في القاعدة. نعم. ليش؟ وما أعرف، ما أحفظ إجماعا، ما أحفظ، لكن ما هو بعيد، لأنه أقول الحديث واضح في هذا الحديث عليه، لأن القواعد أيضا تقتضي، قواعد تقتضي إجازة ذلك، لأن الجميع جميع الفقهاء يبيحون السلم ويجيزونه، ولو منعت هذه الصورة لمنع السلم في الموزونات، يعني قريب قد تكون، لكن ما أحفظنا يا جماعة. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ترى الجنيب والجمع نوعان من أنواع التمور معروفة، والجمع ردي والجنيب جيد، وبيع الردي بالجيد لا بد فيه من التساوي أيضا، لا بد فيه من التماثل، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التماثل في الكيل أو التماثل في الوزن مع التسليم يدا بيد، وإلا صار ذريعة لربا النسيئة أو كان فيه ربا فضل الذي هو ذريعة ربا النسيئة، فلا بد أن يكون ثم تماثل، حتى ولو كان صنف جيد، لو كان صنف جيدا والآخر رديئا. إذا أراد أن يبيع الرديء ويأخذ بداله جيد، أو يبيع الجيد ويأخذ بداله رديء لغاية، فإنه يبيع الرديء مثل ما قال هنا عليه الصلاة والسلام، يبيع الرديء بدراهم ثم بعد ذلك يشتري مرة أخرى، أو يبيع الجيد بدراهم ثم يشتري مرة أخرى. أما تمر بتمر ولو اختلف جودته ورداءته، هذا جيد وهذا رديء، فلا بد من التماثل، كيلو بكيلو، صاع بصاع، وهكذا. وهذا كله يعني في الباب هذا اللي سبق، هذا كله سد لذريعة الربا. ومعلوم أن الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل، وربا النسيئة هو المحرم بالأصالة، وربا الفضل حرم سدا لذريعة ربا النسيئة. و كل وسائل الربا التي تؤدي لربا النسيئة أو تؤدي لربا الفضل فإنها تمنع، وهذا هو الحاصل فيما ذكر، لأنه تنوع التمر واختلاف الوزن أو اختلاف الكيل، فهذا يكون فيه ربا فضل وهذا ذريعة ربا النسيئة. باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم وأخبرنا هشام قال أخبرنا ابن جريج أنه قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث. سمى له نافع هؤلاء الثلاث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الباب فيه أيضا سد لباب الخصومات في البيع والشراء في النخيل والثمار، وذلك أن بيع هذه الأشياء بعد أن تؤبر له حكم، قبل أن تؤبر له حكم. تؤبر يعني تلقح، كل نوع من الأشجار هذه المثمرة له طريقة في لقاحه وزمان إلى آخره. فإذا أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. فإذا لقح النخل مثلا وجاءوا بيشتري وملقح في الثمرة الظاهرة هذه لمن أبر أنه هو الذي تعب فيها. وكذلك غير النخل في كل ثمرة إذا لقحت فالذي لقح البائع الذي لقح هو الذي يستحقها إلا أن يشترط المبتاع, يعني يشترط المشتري. إذا قال المشتري لا ترى هذا لي كلها بثمرة إلى آخره وقال ذلك ما عندي مانع فأخذ تنازل عن حق له فله ذلك. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت يعني تم تأبيرها تلقيحها, ثمرتها ثمرة نتيجة لعمل قد قام هذا البائع بأكثر أو أكبر الأعمال وهي تأبيرها وتلقيحها والانتهاء من ذلك فثمرتها له إلا أن يكون ثم شرط. يعني لو لم يحصل كلام فالثمرة تكون للمؤبر, أما إذا حصل اشتراط فالثمرة لمن اشترط. باب بيع الزرع في الطعام كيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني قولها في الحديث من باع نخلا وأيما نخل أبرت, فهذا ليس خاصا بالنخل, هذا كل الثمار كما ذكرت لكم إذا لقحت كذلك لأن اللقب لا مفهوم له. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, ونهى عن ذلك كله. هذا مر معنا المزابنة ورخص منها مسألة العراية ومر معنا تفصيلها. نعم. باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. باب بيع المخابرة. حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو. قلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ هذه الخمسة اللي ذكرها البخاري في صدر الباب أنواع من البيوع. أما المخاضرة والمزابنة فهذه خاصة بالثمار والشجر, والملامسة والمنابذة هذه من البيوعات العامة أيضا في لمس الثوب أو لمس السلعة أو كذلك ينبذ شيء إلى آخر يرميه عليه. وليس مقصود البخاري من إيراد الحديث إلا نوع منها. والمحاقلة إيش قال فيها عندك في الفتح؟ قال أبو الصواب بين الطعام في سنبله بالبرق مأخوذ من الحقل. قال الليث الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه. نعم. بيع الزرع قبل إدراكه. قيل بيع الثمر قبل بدو صلاحه. يعني رجع إلى تفسير البخاري للأول, الحديث الذي أورده البخاري رجع لتفسير المحاقلة. واضح. نعم. منها المحاقلة والمخاضرة والمزابنة هذه متعلقة بالطعام, والملابسة والمنابذة في غيره. باب بيع الجماد وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشن عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن, فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم. قال هي النخلة